أرسل لي أحد المشايخ رسالة يقول: اليوم كنت على إحدى الطرق السريعة، رأيت حادثا في أتوبيس صغير لبعض المعلمات في دولة خليجية. كان الحادث مروعا شديدا، النساء متناثرات على الأرض، هذه فقدت بعض أطرافها، وهذه لا زالت تئن من الألم، وتلك خرجت روحها إلى باريها. كان إحداهن على جانب الطريق ترى ترتل بعض آيات القرآن الكريم وهي تنزف بغزارة من أجزاء متنوعة في جسمها. جئت إليها فلما اقتربت قالت: اتق الله لا تمد يدك علي، اتق الله لا تمد يدك علي، أنا امرأة محجبة، أرجوك غطي وجهي، أرجوك استر قدمي. يقول: ارتعدت من هذه الجملة وأنا أنظر إلى امرأة الدماء تنزف منها، وربما حاولت وأنا أسترها أن ألمس بعض جسمها حتى أعدل ما كان منكسرا من يدها أو قدمها، فتصرخ وتقول: اتق الله، والله لا أسامحك لو لمست جسدي، أنا امرأة متزوجة، أنا امرأة عفيفة. يا أختي أنت الآن في حال ضرورة، لابد أن نحملك إلى سيارة الإسعاف. وانتظرت على هذا الحال حتى جاءت سيارة الإسعاف، والمرأة تقسم وتحلف علينا ألا نلمس جسمها حتى يأتي رجل من محارمها. فلما حاولنا أن نأخذها بالقوة جعلت تبكي، تقول لي: والله لا أسامحك يا أخي، والله ما لمس جسدي أحد غير زوجي، وأنتم الآن تلمسون جسدي. يا أختي أنت تموتين، أنت الآن تنزفين بغزارة، جسدك مكسر. والمرأة تبكي أن يدا غير يدي زوجها قد مست جسدها. حملت في تلك السيارة وطوال الطريق تقرأ القرآن حتى أدخلت إلى المستشفى. أخذت شنطتها، أخرجت بعض الأرقام من هاتفها واتصلت على الزوج. جاء الزوج سريعا، كانت قد غابت عن الوعي. كان الزوج ينظر إليها عبر النافذة الزجاجية وعينه تدمع، يقول لي: أتدري يا أخي أن امرأتي ما تركت قيام الليل أبدا، أتدري يا أخي أن امرأتي ما كلمت رجلا على الهاتف غيري أبدا، أتدري يا أخي أن امرأتي ما كانت قد قصرت في شؤون خدمتي منذ أن تزوجتها أبدا. وجعل يعدد لي بعض مناقبها وأخلاقها. فقلت له: وأزيدك من الشعر بيتا، لقد بقينا قرابة الربع ساعة نحاول إسعافها وهي ترفض وتأبى وتقول: اتقوا الله لا تمسوا جسدي. فبكى الزوج بكاء شديدا، ثم لما أفاقت أدخلوه عليها، فجعلت تطلب منه وتقول: أسألك بالله أن تنحني بجبهتك عند شفتي حتى أقبلها، فأنا أريد أن أستسمح منك، إن هؤلاء الرجال والمسعفون قد حملوني ونقلوني فمسوا جسدي، وأنا أطلب منك أن أقابل الله جل وعلا وأنت راض عني. بكى الزوج وقال: وإني أشهد الله أني راض عنك. وصعدت روحها إلى الله جل وعلا. قال لي: يا شيخ، رجعت تلك الليلة إلى بيتي، نظرت إلى زوجتي، إلى بناتي، إلى بعض قريباتي، وجعلت أفكر كثيرا: أين نحن من تلك الأخلاق؟ أين نحن من نداء الفطرة الذي ربما نحاول أن نضغط عليه وأن نشوهه وأن نهينه وأن نخرجه من مكانه؟ لتصبح الفطرة عند بعض النساء أن تتحدث مع الرجال، لتصبح الفطرة عند بعض الفتيات في الجامعة أن يكون لها حبيب، لتصبح الفطرة عند كثير من النساء أن تخرج عادي إلى الأسواق لتكرم الرجال، لتشتري وتبيع مع عدم وجود الحاجة أو الضرورة إلى ذلك. فالبيت يكفيه رجل، وربما كان فيه من الأولاد الذكور من يقوم مقام هذه المرأة، فلا تختلط أو تحتك بهؤلاء الرجال. إن